ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشايخنا الفضلاء، وأسعد الله أوقاتكم بما يسركم. الله يكرمكم. حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك، بالتوفيق بالتوفيق يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم. الدكتورة هنية، ممكن أن تشغلي لنا الفيديو؟ لا بأس. الإخوة في مصر، إن شاء الله الوقت عندكم انتهى من صلاة العصر. ما أذن، نعم، لم يؤذن بعد. لم يؤذن. حياكم الله يا شيخنا دكتورنا الغالي، حياكم الله يا شيخنا. كيف حالكم شيخنا دكتور خالد فوزي؟ الله يبارك فيك حبيبي، الله يكرمك. الله يكرمكم شيخنا ويحفظكم. آمين. إذا ما دمتم موجودين شيخنا، لعلكم تتكرمون علينا بإدارة المناقشة، تكونون مقررا إن أذنتم. والله يعني أنا الآن يعني 6 دقائق وهنزل أصلي، نعم، 6 دقائق وأنزل أصلي، وبعدين أوه. أنا جاي ضيف وأريد الله أسمع يكرمكم، الدكتور سعيد حنفي، فلا تحرمني من هذا الأمر. الله يكرمكم شيخنا، الله الله يكرمك، يحفظكم شيخنا، لكن الله المستعان، الله الله يكرمك، يرفع قدركم شيخنا، الله الله يرفع يكرمك. قدركم شيخنا، آمين، جزاكم الله خير. تفضل. شكرا. إن شاء الله المشايخ موجودين كلهم، الدكتور علي العمران، الدكتور العناني، دكتور محمد العناني. الله يبارك فيك حبيبنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله. هل نبدأ شيخنا، هل نبدأ أم ننتظر الإخوة في مصر 10 دقائق هكذا؟ والله كما لا، تحب. الأمر يطول عندنا، لأن يعني يؤذن بعد 10 دقائق، ثم بعدها الإقامة، يعني ممكن يصل الأمر نصف ساعة. فأنا أقول لا تبدأون، وإذا خرجنا للصلاة يعني تعذروننا فقط. لا طيب لا بس إن وبالنسبة شاء الله. للدكتورة هنية، يعني تفاؤلا دكتورة هنية، أنها يعني ممكن أنها تصلي في البيت، هيبقى الموضوع خفيف بالنسبة لها. يعني خمس دقائق طيب تستأذن تصلي في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. طيب إذا نبدأ إن شاء الله. عليكم صوت، ما أدري سامع صوت. الصوت مسموع شيخنا. دكتور شيخنا دكتور محمد كحيلة موجود؟ طيب نبدأ إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الفضلاء في هذا اليوم المبارك، يوم السبت 13 من رمضان لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم الذي نجتمع فيه بقرار مجلس إدارة كلية الدراسات الإسلامية، وبقرار قسم القرآن الكريم وعلومه، لمناقشة الأطروحة المقدمة من الطالبة هنية مصطفى محمد كامل عطية، الموسومة بإنفرادات ابن عامر الشامي من طريق طيبة النشر دراسة وتحقيقة. وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية بقسم القرآن الكريم. الشيخ محمد الدسوقي أمين كحيلة، وفضيلة الشيخ محمد عناني نافع، وفضيلة الشيخ علي ثابت الحافظ عمران في هذا اليوم المبارك كأعضاء لجنة المناقشة، ومحدثكم سعيد حنفي هارون المشرف على هذا العمل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يرفع قدركم، كما نخص بخالص الترحيب لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور الوالد خالد فوزي، ونشرف به كثيرا ونسعد بتواجده الميمون. فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجره ويرفع قدره. كما نرحب بالمشايخ الموجودين، فضيلة الشيخ الدكتور نايف الجريلاني، الشيخ الدكتور خليل فتحي سلامة، وفضيلة الشيخ الدكتور سمير، وسائر المشايخ الموجودين. فحياكم الله عز وجل جميعا، ورفع الله قدركم وبارك لنا بكم أجمعين. الآن نترك المجال ل5 دقائق عند الطالبة هنية لكي تتحفنا بمقدمة البحث كما جرى بالمقدمة كما جرت العادة، ونرجو منها الاختصار، ثم نبدأ بأعضاء هيئة التدريس ليبدأوا جميعا. فأحسن الله عز وجل إليكم ورفع الله قدركم وتقبل منكم. تفضل شيخة هنية، وكما لا يخفاكم يعني الأستاذة هنية ممن لها خدمة كبيرة في هذه الكلية المباركة، وقد خدمت الجامعة جزاها الله عز وجل خيرا بجهدها ووقتها وتسعى كثيرا لذلك، وما وجدنا منها إلا حسن الأخلاق، وهي ضمن المقرئات اللاتي بالجامعة ببرنامج رياحين الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظها ويبارك فيها ويجعل عمل هذا متقبلا ومباركا بإذن الله عز وجل. تفضلي شيخة هنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على نبينا محمد نور الهدى ومصباح الهدى، وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أستسمح من أصحاب الفضيلة، فإنه يعجز لساني عن التحدث في حضرتكم، لولا أن هذا من نظم وقواعد المناقشات العلمية لما استطعت أن أتحدث في وجودكم وحضوركم الكريم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء، وأن يجزيكم عني خير الجزاء، اللهم آمين. إن خير ما تصرف فيه الأعمار وتشغل به الأوقات هو العلم النافع الخالص لوجهه الكريم، ولا سيما علم يتصل بكتاب الله العزيز الذي هو أجل العلوم وأشرفها وأتممها، وهو حبل الله المتين الذي يهتدي به السالكون للوصول إلى جنات النعيم ورضا رب العالمين. وكان من فضل الله علي أن وفقني للاشتغال بهذا العمل المبارك قراءة وإقراء، ومن خلال قراءتي وإقرائي في مشروع قرأي وارتقي، وهو مشروع تابع لهذه الجامعة المباركة التي فتحت لي ولكافة المسلمين أبوابا لخدمة هذا العلم الجليل. فمن خلال برنامجنا في إقراء القراءات العشر من طرقها الكبرى والصغرى جمعا وإفرادا، لاحظت حاجة الطالبات إلى مؤلفات خاصة بإفراد القراءات الكبرى كمؤلفات إفراد العشر الصغرى، ومن هنا كانت هذه الدراسة التي بين أيديكم. وكانت الأسباب التالية: أولاً خدمة كتاب الله تعالى من خلال إخراج مفردة للإمام ابن عامر أصولاً وفرشاً تسهل على طلبة العلم تحصيل قراءته والإحاطة بمذهبه. ثانياً مكانة الإمام ابن عامر الشامي ومنزلته، حيث أنه أحد القراء العشرة الذين تعد قراءته من القراءات المتواترة، وقال عنه الإمام ابن الجزري: وكان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاً وعالماً شهيراً، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، وهو الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. ثالثاً الحاجة الماسة إلى زيادة تيسير علم القراءات خاصة مع العزوف الكبير عنه. رابعاً إثراء المكتبة الإسلامية بتصنيف وتحقيق في هذا الفن من العلوم. أهمية البحث: تأتي أهمية البحث أنه ينفرد من حيث التحريرات الخاصة بقراءة ابن عامر من طريق الطيبة، مع عزو الطرق التي لم يجرى فيها دراسات سابقة ولم يترك هذا الباب أحد من الباحثين من قبل. أهداف البحث: أولاً حصر انفرادات الإمام ابن عامر الشامي، ثانيا حصر انفرادات راويه هشام وابن ذكوان، ثالثا ابراز علم التحريرات الذي يقل من يكتب فيه او يقوم بدراسته. منهج الدراسة. منهج البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وقد اتبعت فيه الخطوات التالية: أحصيت أصول الإمام ابن عامر من طريق الشاطبية، وأحصيت المواضع التي انفرد بها الإمام ابن عامر من طريق الشاطبية، ذكرت مزيد للإمام من طريق طيبة النشر، ومزيد له في الكلمات الفرشية وهي كلمات مخصوصة، وأحصيت أهم التحريرات في فصل مستقل مع ذكر المواضع وعزو الطرق، واشتمل البحث على مقدمة وستة فصول رئيسية وخاتمة. أما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث والدراسات السابقة ومنهج الباحثة. الفصل الأول واشتمل على مبحثان، كل منهما اشتمل على ثلاثة مطالب. الفصل الثاني اشتمل على ثلاثة مباحث. الفصل الثالث وفيه مبحثان. الفصل الرابع وفيه مبحثان. اشتمل المبحث الأول على 12 مطلبا، واشتمل المبحث الثاني على 4 مطالب. الفصل الخامس وفيه مبحثان. اشتمل المبحث الأول على 8 مطالب. والفصل السادس فيه مبحثان. اشتمل المبحث الأول على 4 مطالب. كما أرفقت جدولا يوضح الآيات المختلفة فيها من حيث عد الآي، وجدولا للكلمات القرآنية التي انفرد بها الإمام ابن عامر عن باقي القراء. وقد تبين الباحثة من خلال البحث النتائج التي أبرزها ما يلي: أولا المكانة التي يحظى بها الإمام ابن عامر، فهو إمام أهل الشام، حافظ لما رواه، متقن لما وعاه من نبلاء التابعين، رئيسا في وقته، عالما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا من خلال هذا العمل يتضح لنا أهمية إفراد كل قراءة، حيث من خلال الإفراد يتمكن الطالب من تطبيق الرواية ودراستها دراسة نظرية علمية. ثالثا أهمية عزو الطرق وبيان كل وجه من الأوجه المقروء بها مع الإسناد له. التوصيات: أوصي الباحثين والقائمين على الدراسات الإسلامية وخصوصا علم القراءات بالآتي: أولا الاهتمام بعلم القراءات وإحياء الدراسات المتخصصة فيه عن طريق تحقيق الكتب التي خاصة الكتب الخاصة بهذا العلم. ثانيا الاهتمام بعلم التحريرات وتدريس هذا العلم بالمعاهد القرآنية. أوصي طلبة العلم خاصة أهل القراءات العشر الكبرى بالاهتمام بدراسة عزو الطرق لكل قارئ ودراسة التحريرات الخاصة بكل رواية. أوصي طلبة العلم والمعلمين والمعلمات بقراءة رواية منفردة من العشر الكبرى قبل الجمع، مما يفيد الطالب كثيرا في معرفة عزو الطرق ومآخذ كل طريق، ومن ثم معرفة التحريرات لكل رواية بصورة متميزة. أما عن المقترحات فأقترح القيام بعمل أبحاث لكل قارئ من القراء العشر مع توضيح ما تشتمل عليه الرواية من تحريرات وعزو طرق. ثانيا القيام بعمل أبحاث تكمل هذا البحث، فيمكن القيام بعمل بحث في توجيه انفرادات ابن عامر توجيها بلاغيا، وكذلك يمكن عمل بحث بتوجيه انفرادات ابن عامر توجيها فقهيا وكذلك نحويا. ثالثا القيام بعمل أبحاث توضح المدارس في علم التحريرات مع توضيح منهج كل مدرسة وأهم ما يميزها. رابعا العمل على تيسير هذا العلم بنشره ونشر كل ما يتعلق به من خلال دراسة الروايات إفرادا وتوضيح ما تشتمل عليه كل رواية. وأخيرا فبعد أن من الله علي بإتمام بحثي هذا، فإنه لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل أن شرفني بخدمة كتابه، فله الحمد أولا وآخرا. كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى رمز الخير والعطاء، إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، أمي الحبيبة التي غمرتني بدعواتها الصادقة فكانت نورا لدربي فاخترت الطريق، وأدعو لوالدي بالرحمة والغفران فقد كان طيفه وذكراه قوتي لأكمل المسير، فاللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما أتقدم بالشكر لزوجي ورفيق دربي، أدامه الله لي قائدا ومعينا على مرضاته سبحانه. وأتقدم بالشكر إلى أبنائي وإخوتي وأسرتي جميعا. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور وليد بن إدريس المنيسي الذي مهد لنا السبل لنكمل رحلتنا في طلب العلم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. والشكر المستحق لفضيلة الدكتور جراح محمد الجراح الذي قدم لي يد العون ودلل لي الكثير من الصعوبات، فجزاه الله عني خير الجزاء. كما أتقدم بأرقى وأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الدكتور سعيد بن حنفي هارون على موافقة فضيلته بالإشراف على هذه الرسالة، والذي أفادني من خلقه وعلمه الواسع، فقد وجدته أستاذا فاضلا مشجعا وموجها، فبارك اللهم له في عمله وعلمه، اللهم آمين. كما أتقدم جزيل الشكر لأعضاء اللجنة المباركة فضيلة الدكتور محمد الدسوقي أمين كحيلة، فضيلة الدكتور محمد عناني نافع. فضيلة الدكتور علي ثابت عبد الحافظ عمران على قبولهم وتفضلهم مشكورين بمناقشة بحثي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بعلمهم ويبارك اللهم في أوقاتهم وجهودهم، اللهم أمين. وأتقدم بالشكر والعرفان إلى شيخاتي ومعلماتي التي تعلمت منهن علم القراءات، فجزاهم الله عني خير الجزاء. وأتقدم بالشكر لكل من ساندني بالدعاء من أهل وزميلات وبالرأي والمشورة من أساتذة فضلاء. هذا وإن وفقت إلى صواب فذلك فضل الله والحمد لله، وإن جانبت الحق خطأ أو سهوا أو تقصيرا فذلك من قصوري وضعفي ومن الشيطان، والله من وراء الخط وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله عز وجل فيك طالبة هنية، ونفع بك ويسر لك الأمور والصعاب. لعلنا ننتقل أيها المباركون إلى أصحاب الفضيلة، فلعلنا نبدأ كما اختار الشيخ دكتور محمد عناني نافع لضيق الوقت عنده في لندن، فتبدأ شيخنا ثم نبدأ بأعضاء هيئة التدريس الباقين. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا، فتفضل شيخنا الدكتور محمد عناني نافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعمل حضراتكم بألف خير إن شاء الله، ونجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. آمين آمين. لأني في سفر فضيق الوقت، يعني سامحوني على هذا. أود في البداية أشكر أختنا الفاضلة هنية، الدكتورة هنية، إن شاء الله ربنا يحفظها ويبارك في عملها الناجح إن شاء الله بأمر الله. وأشكر حضرتكم جميعا، وأشكر الحاضرين جميعا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. بداية طبعا أنا لست ناقدا في أي شيء، ولكن من باب التوجيه والنصح والدين النصيحة كما وصى لنا أو جعل ذلك في حياتنا وفي ديننا الحنيف، فالدين النصيحة لله تبارك وتعالى. ففي البداية أختنا هنية الفاضلة ربنا يحفظك، عند حضرتك بعض الملاحظات التي اكتشفتها في هذه الرسالة المباركة. طبعا في البداية عند حضرتك في المقدمة في بعض الأخطاء البسيطة، طبعا لما تذكري اسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندك في السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وده في السطر 11 حرف بالإنجليزي بدل مثلا صلى الله عليه وسلم. لو تكرمت مشكورين عشان خاطر ضيق الوقت، لو تكرمت معذرة لحضراتكم جميعا، ربنا يحفظكم يا رب. فطبعا هذه ملاحظة عند حضرتك. طبعا في صفحة 14 برضو نفس الأمر تكرر، تمام، في السطر 8 وعند حضرتك فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، تكررت هذه الجملة 2 مرات، تمام. وفي صفحة 15 عند حضرتك في البداية في السطر 2 برضو نفس النظام صلى الله عليه وسلم. هذه الأخطاء أساسا يعني إن شاء الله بأمر الله ما تكون إن شاء الله بعد كده إن شاء الله في أي عمل يعمل إن شاء الله، بارك الله فيك. أيضا اختلاف المسلمين في القراءة في صفحة 15، وبعض هذا الاختلاف مشوبا، هنا في إيه ما حط حضرتك مشوب بدون إيه التنوين، مشوبا باللحن طبعا في السطر إيه صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 السطر 16. وأيضا المصحف الذي بحوزته ليجمع القرآن، أمر عثمان بنسخ عدد، المفروض حضرتك عدد كتب عدة من المصحف، لا المصاحف، المصاحف تمام. وعندك حضرتك في صفحة 18 تمام السطر الثالث برضو صلى الله عليه وسلم تمام. حضرتك في صفحة 13 المرحلة الأولى هناخد السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بداية السطر 15 بدأ وليس إيه الياء عليها همزة حضرتك. بدأ القرآن الكريم تمام، بدأ القرآن الكريم. طبعا عند حضرتك في صفحة 8 صفحة 8 حضرتك تعتبر قبل ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وحضرتك كاتبة هنية مصطفى. كان المفروض أن الصفحة دي ما تكونش فاضية بالشكل ده، نستغل هذه الصفحة في صفحات أخرى وفي تحت الصفحة خالص في الهامش وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتكتبي اسم حضرتك تمام. في برضه عندنا معلومة مهمة جدا، صفحة طبعا أنا يعني باخد العدد من، لأن صورت حضرتك الرسالة كلها كاملة وقعدت يعني أبحث فيها على قد ما أقدر، وإن شاء الله ربنا يجعلها إن شاء الله خالصة لوجهه الكريم. عندنا صفحة 247 تمام، 247 هذه صفحة 247 كده لو تفضلت. عندنا الجدول اللي حضرتك عملتيه دلوقتي ده ممتاز تمام. لما تيجي حضرتك تقسمي الجدول ده افضل من ان انت تعملي كده. تقسمي الجدول ازاي؟ تفرضات ابن عامر ادا واحد، تفرضات هشام ثلاثة، تفرضات ابن زكوان، ولكل منهما ايه له جدول. هذا يستحسن، هذا افضل من ايه من الجدول العام هذا تمام. حضرتك برضو في حاجة مهمة جدا برضو، هاتي لي صفحة 174 طيب شيخنا دكتور محمد جداً. هل ممكن تسمح لنا نترك الإخوة؟ كان الوقت دخل عندها الأخت هنية، تصلي 7-8 دقائق تصلي وتعود إن شاء الله. حاضر حاضر إن شاء الله. طيب أخت هنية هل تصلينا وترجعينا سريعا؟ نعم حاضر، جزاك الله خيرا، نبارك فيكم. الله يبارك فيك، حتى كان الوقت عندك في القاهرة دخل من أكثر من 11 دقيقة، فتصلينا تكون سنة في الجامعة أنك تصلينا الصلاة في أول وقتها حتى في المناقشة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب عندنا 7 دقائق إلى 8 دقائق إن شاء الله ننتظرك. جزاك الله خيرا. الله يبارك. سامحنا شيخنا دكتور محمد، ربنا يحفظك ربنا يحفظك. أنا في أخبرتني بأنه وقت صلاة عندها، فقلت إن شاء الله سأنبه الشيخ. الله يسلمك. طبعا أحب حضرتك يا فضيلة الدكتور سعيد، بس في هذه اللحظات الطيبة إن شاء الله العامرة بذكر الله عز وجل، يعني أحب أن أنوه تنويه بسيط جدا لحضرتكم ولي بالأخص، استغلال الوقت في غاية الأهمية بذكر الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم، كثرة الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء وغير ذلك من هذه الأشياء. أحب برضو أن أضيف لحضرتكم معلومة طيبة، إذا أراد الباحث أن يعمل بحثا في الدكتوراه أو غير ذلك من هذه الأشياء، لا بد أن يضع له بصمة مميزة تميزه عن غيره، وكنت قد تكلمت في هذا الأمر سابقا في مناقشة أخ فاضل، فلا بد لكل طالب علم أن يكون له بصمة تميزه عن غيره، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام عليكم. جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم الله خيرا. فلو تشوفونا بفوائدكم شيخنا في هذا الوقت قبل أن تعود. ربنا يحفظك. دكتور محمد؟ نعم. سمع صوتي؟ جزاك الله خير. دلوقتي سمعت. أنا من بدري عمال أتكلم ما حدش سمع صوتي الظاهر. لا المايك عندك يا دكتور علي بس هو تلاقيه المشكلة. طيب الحمد لله تصلحت المشكلة. مشهور محمد ودكتور محمد ما هو مش ينفع تلوى دلوقتي خلي بالكم الله يحفظكم يا رب الله يكرمكم دكتور محمد فعلا هذه الملاحظة التي ذكرتموها شيخنا هي مهمة جدا كثير من الباحثين أحيانا يستعجل في الرسالة ولا يحدث لأن يضع له بصمة ولو يسيرة صحيح والعجلة أحيانا أو عدم الواحد يدرس منهجية الباحث مرة مرتين ثلاثة هذه تفيده كثيرا يعني وتقويه حتى فيما بعد الدراسة المؤصلة الجيدة تيسر الباحث كثيرا كثيرا من الجهد كثير ويريح مشرفه ويريح المناقشين ويريح السامعين كذلك صحيح بالفعل والله بالفعل الله يكرمكم ونترقب توجيهاتكم شيخ محمد استغفر الله يعني ازاي هتجيب مثلا يا حضرتك سمكة صغيرة قدام ما شاء الله يعني حيتان في البحار الله يكرمك يا رب الله يكرمكم شيخنا الله يكرمكم جميعا جزاكم الله خير جزاكم الله خير الله يحفظك يا رب ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب وينفع بكل أمة يا رب آمين يا رب آمين يا رب يعني أشهد الله سبحانه وتعالى إني أحبك في الله والله العظيم أحبك الله الذي أحببتنا له جزاك الله خير دكتور أحبكم الله الذي أحببتنا له هذا إن دل على طيب معدن منكم لا شيء فينا فنسأل الله عز وجل أن يبارك وإلا يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرفع قدركم ويحفظكم عنا خيرا ويسر الله أننا نحبكم فيه كذلك يعني استفدنا منكم ونستفيد منكم كثيرا يعني وبارك المشاهد نحن إلا التلاميذ عند حضراتكم استغفر الله الله يرفع قدركم الله دائما تكرمنا بكريم أدبك شيخنا ورفيق خلقك ربنا يحفظك والله هذه الجامعة فضيلة الدكتور تأسست أساسا على الأخلاق هذه الجامعة تأسست على الأخلاق والتواضع ولولا الأخلاق والتواضع ما نمت هذه الجامعة والله الحمد لله رب العالمين هم هو من القائمين عليها يعني جزاهم الله عز وجل خيرا يعني كلهم في قمة من الأخلاق دكتور جراح والدكتور وليد وجميع المشايخ القائمين عليها فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك أوقاتهم وأيامهم وأن يجعلها عامرة بذكره فهم يعني يجتهدون ورغم يعني المعاناة ويحملون كريمة من الأخلاق فنسأل الله عز وجل أن يباركها وأن تؤتي هذه الجامعة أكلها واستمارها بإذن الله عز وجل الله يكرمكم شيخنا الطالبة هنية عادت ولو تكملين شيخنا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك نورت يا أختي هنية ربنا يحفظك ربنا يرفع قدركم ساعدت الجميع وساعدتيني على وجه الخصوص فربنا سبحانه وتعالى يبارك في عملك الفقير إلى الله إن يعني بعض الحاجات البسيطة أرجو المسامحة فقط رفع الله قدركم ربنا يبارك في حضرتك يا رب يبارك في علمكم يا رب اللهم أمين جميعا يا رب حضرتك برضو عندنا صفحة 68 لو تكرمت أنا بجيب التسجيل عامل ورق كده ومصوره وبعدين حضرتك بطلع منه بعض الأشياء تمام عندي حضرتك في صفحة 68 في الجدول اللي موجود عند حضرتك ده عندنا كتبت في أول الصفحة المبحث الثاني قلت حضرتك الخصائص والانفرادات في الفرش هتقولي حضرتك أفضل من كده فرش الحروف فيما خالف فيه ابن عامر حفص من الشاطبية تمام هذا يعتبر أفضل من هذا العنوان تمام بارك الله فيك طيب حضرتك برضو في شيء مهم جدا. عندنا صفحة 236. وإليك جدولا في الآيات المختلف فيها. الأفضل نكتب وإليك جدولا في الآيات المختلف فيها عدها بين المصحف الشامي والمصحف الكوفي. تمام؟ يعني في شيء آخر أنا كنت عايز أقول لحضرتك عليه، بس من باب الأمانة إن إحنا لازم عندنا برضو شيء آخر من صفحة 68 ل 171 صفحات كلها مأخوذة من كتاب زاد السائر في قراءة ابن عامر للشيخ توفيق إبراهيم ضبر. نعم صحيح. صحيح؟ نعم. 68 ل 171 مأخوذة من كتاب هذا الشيخ، بارك الله فيك. يعني زي ما تقولي كوبي بست. حضرتك يعني اجتهدتي في هذا الباب وربنا يحفظك وفي هذه الصفحات الطيبة، لكن أود أن يكون لحضرتك بصمة تميزك عن غيرك، وقلت سابقا هذه المعلومة وأكررها مرارا وتكرارا، كل إنسان منا له بصمة تميزه عن غيره، فأريد أن يكون لك بصمة حتى وإن نقلت من كتاب لابد أن يكون شيء ملموس ومحسوس يراه الجميع باسم هنية، باسم هنية لم يكن باسم فلان ولا علان، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. طبعا عندنا صفحة 50. يا أخي أنا كتبت للشيخة هنية هذه الملاحظة، فما أدري كانت تقول لي عندها رد على ذلك أو هي ما السبب في هذا، يعني فعلا هو ملاحظ يعني هذه الصفحات. نعم هو فضلت الدكتور، هو يعني الجدول الموجود في زاد السائر فهو عبارة عن يعني مأخوذ من الأصول أو الكلمات الفرشية اللي هي في متن الشاطبية، فأنا كان من اليسير علي أن أنا أنقله كما تفضلت فضلتكم يعني، ولكن أنا قلت لتيسيرا للوقت إنه يعني لا جديد فيه يعني، وأنا لو حتى نقلته فأنا أنقله كما هو، فأنا قلت بس تيسيرا للوقت وخشيت أن يعني أنسى كلمة فرشية أو تسقط مني كلمة فرشية فقط في النقل. طيب. لكن إن شاء الله بإذن الله يعني رأي فضيلتكم على رأس وعين إن شاء الله وأعمل بيه يعني. الله يحفظك، الله يحفظك يا رب. طيب في برضو ملاحظة أخرى من باب يعني أنا عارف أن الخط أساساً هو مش منك، يعني تقصير أساساً من المطبعة أو غير ذلك. حضرتك في صفحة 36، صفحة 36 قائل الصفحة كان 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 قال ابن إيه حجر ذكره أبو رزعة ولا زرعة؟ نعم أبو إيه؟ زرعة الدمشقي. يبقى هنا في خطأ إيه مطبعي. نعم. تمام؟ نعم. ربنا يحفظك يا رب. طيب عندنا حضرتك صفحة 196 لو تجيبيها معايا كده. السطر الثاني لو تكرمتي له السكت على الساكن المفصول من كتاب غاية، غاية أبي العلاء، هتقولي إيه؟ هتقولي إيه؟ هتقولي الاختصار لأبي العلاء، من كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء. تمام؟ من كتاب غاية الاختصار لأبي الإيه؟ العلاء. تمام؟ عندك حضرتك تاني لما تعد كده السطور معايا، واحد طبعا النقاش ما لناش دعوه بيها، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 المطلب الثامن التكبير. نعم التكبير. تمام لم ينحل على التكبير لكن أهل الأداء استحسنوا التكبير لجمع القراء، لجميع القراء من الشاطبية. تمام نعم لجميع القراء من الشاطبية. تمام نعم فهمت المعلومة حضرتك؟ طيب معلش لو حضرتك تعيدها تاني. لم ينحل على التكبير. تمام لكن أهل الأداء استحسنوا التكبير لجميع القراء من الشاطبية. تمام تمام. وعندك ذكر بعض العلماء أن الوحي تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرتك كتبة بي اللي هي بيت إيلا اللي هي في الإنجليزي صلى الله عليه وسلم. تمام في ملاحظة. تمام الله يحفظك. في برضو بعض الحاجات ملاحظة عندك صفحة 202 صفحة 202. عند حضرتك عد السطور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندك الله أكبر، طبعا مش واضحة هنا الكتابة. وآخر سطر في الصفحة غاية الاختصار لأبي الإيه؟ لأبي العلاء. تمام؟ غاية الاختصار لأبي الإيه؟ لأبي العلاء. طيب عندنا صفحة 180 يا أختي هنية، لو تجدين حضرتك. نعم. انفرادات ابن عامر الشامي من طريق طيبة النشر، الجدول اللي حضرتك عملتيه ده جميل جدا تمام، لكن في ملاحظة، عدم فصل الجدول الصوت بس المايكات لو تكرمتوا. على فكرة الثواني المعدودة دي احنا يا جماعة لو تكرمتوا، لو تكرمتوا فين المايكات. الأخت مها معاذ، أخت هنية لو تغلقين الميكروفون لها. أخت مها معاذ محمد علي، الميكروفون عندها شغال، الهوست لو يغلقه لها. أخت مها. طيب عندنا حضرتك الجدول ده يا أخت هنية، جميل جدا اللي انت عاملاه، لكن في ملاحظة بسيطة، عدم فصل الجدول بالكامل، ويشعر المشاهد لهذا الجدول أن الجدول متداخل بين هشام وابن ذكوان. تمام؟ جدول المتداخل ما بين هشام وابن مين؟ ابن ذكوان. تمام؟ برضو يعني احنا حضرتك قلنا صفحة 14 اللي هي تكررت الجملتين، يأمرك أن تقرأ مدك السلام القرآن المتكررة. تمام؟ عندنا طبعا صفحة 22 تكرما من حضرتك، هاتيها كده. صفحة 22 حضرتك، ثامنا أول سطر طبعا، دكتور إيهاب فكري. طبعا أنت ذكرت الأسماء بدون تعريف مختصر لكل دكتور، دكتور إيهاب فكري، وأيضا تعريف بالدكتور إبراهيم الدوسري، وأيضا عاشرا بعض العلماء، تعريف بعض العلماء مين هم. تمام، هذه ملاحظة لو تكرمت. صفحة 21 لما تيجي حضرتك تعد كده 1 2 3 4 5 6 سادس سطر. تمام، فإنها إذن، فإنها إذن تكررت مرتين. نعم. تمام، يعني هي حاجات بسيطة إن شاء الله تعالج بأمر الله. عندنا صفحة 19 لو تكرمتي، الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه. 1 2 3 4 5 6 الطريق هي الرواية عن الرواة من أئمة القرآن، وإن سلفوا الصحيح إيه؟ ها؟ الصحيح إيه؟ الصحيح في الكلمة إيه؟ يعني أقول إن على؟ لا، سفلوا. سفلوا. نعم. وإن سفلوا. تمام؟ بارك الله فيك. طيب، عندنا كمان حضرتك صفحة 23، دائما السطور اللي موجودة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم دائما مكتوب ب اللي هي بالإنجليزي. تمام. وعندنا صفحة 27 حضرتك، عد السطور معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الجزري، ورواية ابن الحريري كتبها الحريري. وعندك الطيبة، الطبية ولا حاجة زي كده، الطبية الطيبة. تمام، وحضرتك كاتبة في السطر الأخير اللي هو المدرسية الأولى، المدرسة الأولى. تمام. صفحة 29 تكرما من حضرتك، 1 2 3 4 رابع سطر من كتاب الإقناع لابن الإيه، اقريها كده، لابن إيه؟ الباشد. هي مكتوبة خطأ. أيوة هنا خطأ. أيوة هنا خطأ. اقريها كده صح لو تكرمتي. أول أخذ حكم الأنيق من كتاب الإقناع. تكرما من حضرتك. الباشد. بالذال. تمام. بارك الله فيك. تمام. عندنا حضرتك صفحة 35، صفحة 35 عد السطور معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حضرتك انت كاتبه وعلى هذا فقد رمز للإمام ابن عامر ورواياته ورويه يعني بثلاثة أحرف هي كاف ولام وميم. تمام، حضرتك ما كتبتش إيه، لم تذكري الخاء وهو للقراء ما عدا نافع ويدخل فيه ابن عامر. تمام، دي مهمة جدا. تمام، صفحة 34 تكرما، 1 2 3 4 5 6. طبعا أبي الدرداء رضي الله عنه طبعا مش موجودة، عثمان بن عفان رضي الله عنه كتبت حرف تي بالإنجليزي، وفضالة ابن عبيد رضي الله عنه نفس النظام. طيب نفس النظام. عندنا صفحة 48 عشان الوقت بتاع أحبابنا الفضلاء ربنا يحفظهم. عندنا صفحة 48 عد السطور معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام، أما عن المد المنفصل فهو ما كان حرف المد في كلمة وسببه وهو الهمز. هتقولي إيه بقى؟ المفروض هنا إيه؟ في آخر الكلمة. تمام؟ بارك الله فيك. عندك تمام صفحة 202 عد معايا كده السطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندك الله أكبر. تمام، قلناها دي قبل كده، معلش آسف معذرة. طيب عندك صفحة 50، صفحة 50 السطر 1 2 3 وبعد كده الجدول 4 5 6. عندك الاستثناء أنزل، هي زاد، نحذف الاستثناء دي، زاد في أنزل. تمام، زاد مش الاستثناء. تمام، طبعا أختي هنية أشكر حضرتك كتير جدا جدا جدا على هذه المعلومات القيمة، صراحة أنا استفدت كتير جدا من بحثك مبارك، استفدت كتير، وإن شاء الله كلنا طلاب علم من ننهل من هذه الدنيا، هذه الدنيا المدرسة التي هي معبرا للآخرة. الحمد لله كلنا طلاب علم، حتى وإن كان وصل لقمة في درجة من الدكتوراه وغير ذلك وغير ذلك، إلا أنه طالب علم. فأقول لحضرتك يا أختي هنية استفدت من بحثك، ربنا يحفظك ويديك الصحة ويقول خير ويقول الجميع خير. وأشكر فضيلة الدكتور سعيد حنفي ودكتور محمد كحيلة وفضيلة علي ثابت ربنا يحفظهم، وفضيلة الدكتور عبد الحميد، وطبعا أوجه للدكتور وليد المنيسي والدكتور جراح وللجميع أشكركم، وسمحت للفقير بطرح هذه الملاحظات في هذا البحث برغم أن أنا غلبتكم معايا في الوقت بالنسبة للسفر، لكن يعني أشكر حضراتكم كتير جدا أن سمحتوا لي بهذه الدقائق، وجزاكم الله خيرا، وأترك المجال لحضراتكم. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا فضيلة شيخنا الدكتور محمد عناني سند، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يبارك في جهدك ووقتك وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ونرجو من الأخت هنية أن تكون هذه الملاحظات في عين الاعتبار وأن تأخذها بجد وتصححها بناء على ملاحظات الشيخ. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا. الآن المايك عندكم مشايخنا دكتور محمد كحيلة ودكتور علي العمران. السلام عليكم. عليكم السلام، أسمعك دكتور محمد كحيلة. أهلا بحضرتك، الله يكرمكم. هل تبدأون أو الشيخ علي العمران؟ ممكن استسمح أبدأ بعد أبدأ الآن طيب. طيب لا بأس إن شاء الله دكتور الفاضل، لا بأس. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر الجميع، وعلى رأس الشكر فضيلة الأستاذ الدكتور وليد المنيسي، وكذلك الدكتور جراح، وكذلك أخي فضيلة الدكتور سعيد والدكتور محمد وجميع الإخوة، كما أشكر الباحثة كذلك على هذا الجهد الطيب، وحتى لا أطيل عليكم أبدأ إن شاء الله في الملاحظات. أختنا هنية معي كده سأرتب لك الملاحظات، ولكن أرجو أن يعني يتسع صدرك لذلك. تحت أمر حضرتك. صفحة 3 الصفحة رقم 3 أنت تقولي الحاجة الماسة إلى زيادات تيسير آخر سطر، السطر اللي قبل الأخير، الحاجة الماسة إلى زيادة تيسير علم القراءات خاصة مع العزوف الكبير عنه. يعني لا أتفق معك، فالآن علم القراءات يعني من يعني أخذ شكل لم يأخذه قبل ذلك، وأنت أثبتت ذلك في صفحة رقم 17 وأنت تتحدثي عن انتشار علم القراءات في هذا العصر، وهذا مخالف لما ذكرت. أيضا صفحة 4، صفحة 4 ذكرتي مرجع فريدة الدهر في تأثير وجمع القراءات العشر صحيح، والكنوز الثمينة في جمع القراءات العشر من طريق طيبة النشر صحيح؟ نعم. أولا أنا يعني متخصص في علم القراءات وفي الكتب، أقول لك إن مثلا كتاب مثل الكنوز الثمينة هذا فيه أخطاء كثيرة جدا، وفيه أكيد أنت طلعت على الكتاب وأكيد وجدت أوجه كثيرة ينساها المؤلف، فلما تيجي ترجعي لمرجع في القراءات لابد يكون المرجع ده اتفق القراء على ان ما فيهوش سقط. أعطى لك المثال، ولا طبعا ليس قصدي التجريح في كتاب ولا في دار نشر، يعني مثلا عندنا كتب دار الصحابة معروف، يعني مثلا لو قرأت كتاب النشر جيد اللي انت رجعتي له في كل الكتاب هتلاقي ان كتاب النشر فيه سقط كتير جدا جدا، وكتاب مثلا تحبير التيسير لابن الجزري لا يكاد يكون صفحة اللي فيها 5-6 سطور سقط او كلمات او حاجات مكتوبة خطأ. فلما ترجعي لأي كتاب لابد يكون اهل العلم قالوا ان الكتاب ده يعني مرجع مفهوش سقط، كتاب جيد في الطبع. يعني ده ملحوظة رقم 4 في صفحة 4. بعد كده نيجي في صفحة رقم 10. أولا في ملحوظة في الرسالة من أولها لآخرها، ودي ملحوظة أنا آسف يعني تقدح في الرسالة، وهي أنت ملكيش منهج ثابت في الهامش. يعني مثلا مرة تقولي معجم مقاييس اللغة مثلا تذكري المؤلف أولا، ومرة تانية تقولي تاج العروس ما تقوليش للزبيدي مثلا، ما جبتيش ريحة، ما قلتيش مين تاج العروس بتاع مين. ابن القيم الجوزية زاد المسير، قدمتي المؤلف على المرجع، مع إن في الكتاب كله مرة تكتبي المؤلف الأول وبعد كده المرجع، ومرة العكس، ومرة ما تكتبيش خالص. أظن أنت واخدة بالك من هذه الملحوظة. يعني الملحوظة دي منتشرة في الكتاب جدا، ان انت ملكيش منهج ثابت في التخريج. صفحة 11 انت هتنقلي دلوقتي، هتنقلي من القسطلاني من لطائف، وهتنقلي من الزركشي، وهتنقلي من ابن الجزري. من الافضل ان انت ترتبيهم بتاريخ الوفاة، او لو ليكي منهج تاني ان انت مثلا بتقدمي الأصح فالصحيح فالأصح ماشي، ممكن لا تعتبري منهج الترتيب ده، لكن أنت مثلا بتأخري ابن الجزري وبتقدمي ابن الجزري وحط الزركشي بعد ابن الجزري وبعد كده، يعني ملكيش منهج في الترتيب. يعني الأمر الثاني، ليه مثلا تهمش رقم 5 صفحة 11؟ فين المرجع؟ أنت بتقولي هو أبو محمد كذا كذا ابن الجزري، فين المرجع؟ هو انا يعني عايز اشوف هو انت الترجمه دي اللي انت كتبتيها دي صحيحه ولا لا، فين المرجع؟ فين مرجع هامش رقم 7؟ فين المرجع بتاع هامش رقم 9؟ انت معايا؟ نعم. طيب ده كده ملحوظه في الرساله كلها، ان انت في التراجم مره تعملي، انا حصرت لك التراجم اللي انت ترجمتيها في الرساله، أكتر من 60% مش عاملة اسم للمرجع، يعني كتبة كده فلان فلان الفلاني وخلاص. طب الفلاني ده أبحث عنه في أنه مرجع، دي كده ملحوظة. ملحوظة رقم صفحة 12، أنت بتقولي الإمام فلان والإمام فلان والإمام الزرقاني والإمام ابن الجزري، طب طاشا زاده ده مثلا مش إمام، طب الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ الإمام الدكتور عبد الفتاح القاضي، ليه بتعري بعض الأسماء وبعض الأسماء تاني بتحطي لها الإمام؟ لطائف الإشارات ده تحقيق مين؟ عامر عثمان وزميله، مين زميله ده؟ عارفة؟ الدكتور عبد الصبور شاهين، أنت عارفة كده؟ طيب طب أنت جبت الكتاب ده من فين؟ يعني الكتاب رجعت له من المكتبة الشاملة ولا من على النت؟ ولا عندك الكتاب؟ لا مش عندي الكتاب من النت. لما أنا عايز أعرف أنت وثقتي قلتي مرجع 170، الرجع 170 ده اللي هو مش رقم 10 يعني، ده الكتاب اللي هامش رقم 10. انت وانت بتوثقي بتوثقي شيئا ما مثلا، انت بتاخدي المرجع ده من مرجع تاني؟ يعني مثلا وليكن انت بتنقلي عن توفيق ضمرة، فهو توفيق ضمرة كاتب لطائف الاشارات صفحة كذا، فانت بتاخدي نفس المرجع كده كوبي بيست؟ نعم، يعني لو عندي الكتاب نفسه متواجد عندي يعني او ارجع له فبرجع لاصل الكتاب. لو انت عندك الكتاب بتوثقي منه، لكن لو انت قصيتي من كتاب، من ادراني ان المؤلف اللي انت رجعتي له ده هو فعلا موثق صحيح؟ طب لو هو موثق صحيح اثبت لنا الكلام ده. ففي ملحوظه كبيره كمان في الرساله، ان حضرتك رجعتي المراجع كتيره جدا مش ثبتاها في ثبت المراجع. يعني مثلا لو انا هنيجي في الاخر اقول لك فين المرجع ده وفين المرجع ده. البذور الزاهره ده أنه طبعا برضو اللي هو هامش رقم 16، أنه طبعا ده برضو مش كاتبة، مع أن أنت كاتبة في حاجات تانية. صفحة 13 أخي الدكتور محمد قالها، اللي هي بدأ القرآن الكريم بقوله اقرأ، طبعا أنت كاتبة. صفحة 14 برضو أنا مش عارف، أنت بتقولولي أخرجه، أنت عارفة منهج التخريج إزاي؟ أخرجه البخاري حديث رقم كذا، ده مش تخريج رسالة علمية. رسالة علمية هتقوليلي، هتقوليلي البخاري أخرجه البخاري، صححه البخاري، ماشي، باب كذا باب كذا، يعني في منهج معين للتخريج أظن مفترض أن أنت تلتزمي به، لكن أخرجه البخاري حديث رقم كذا صفحة كذا، يعني في مرة تقولي لي كذا رقم كذا، ومرة تكتبي المرجع والصفحة، ومرة ما ترجعيش. فده برضو لابد يعني تضبطي كل الأحاديث اللي في الرسالة بمنهج التحقيق العلمي. معايا؟ تمام. طيب صفحة 15 لو انت بصيتي كده اقري كده المرحلة الثانية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اقري السطر الثالث، السطر الثالث في المرحلة دي، بجمع القرآن من في صحف خشية ذهابه بذهاب القراء من الصحابة، فجمع المصحف في صحف كانت عنده، مش كانت عند الصديق، ما هو الكلام عن الصديق، حتى توفى مش ولا توفي، أي ثم عند عمر، يبقى مش عند الصديق لأن الكلام يعود على أقرب ضمير. الأمر الثاني أن أنت في الرسالة برضو الملحوظة الثالثة القوية في الرسالة، اللي هي يعني أن حضرتك كتير في الرسالة بتذكري ترجمة الأعلام، بتقولي مثلا وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي، فبالترجمة للشيخ عبد الفتاح القاضي. مرة تانية تذكري بقى وقال وسيدنا عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، ما ترجمتيش للناس دي ليه؟ يعني انت مثلا بتترجمي لبعضهم ولا تترجمتي مثلا لفلان وفلان وفلان، ولا انت واخده منهج ان انت ما بتترجميش للصحابه؟ ابقى فاهم، هل ده منهج انت اتبعتيه قلتي مش هترجم للصحابه مثلا؟ ان شاء الله باذن الله. يعني لا، الكتاب فيه حصرت ليكي اكتر من 103 ضم اسم انا معلملك عليهم، مش مترجمه، مترجمه لبعضهم والبعض لا، ده مش منهج، ده مش منهج في الرساله ان انت تترجمي للبعض. اما ما كنتيش تترجمي واحد يقول انا لا اترجم للاعلام، ده منهج للصحابه الاعلام، يعني ما يترجمش لعلي ولا عثمان ولا علي رضي الله تبارك وتعالى للجميع، يقول لك لا دول اعلام، لا يترجم لستنا فاطمة في الحديث اللي انت ذكرتيه ولا ستنا عائشة، لكن المبهم من الصحابة أو الذي لم يعرف يترجم له. فانت عندك، انت ما مشيتيش بمنهج في الرسالة خالص في هذه النقطة. يعني صفحة 16 المرحلة الثالثة القراءات بعد الصحابة، العنوان ده أنا شايفه يتحذف يعني يا إما يخدم، أصل أنت قلت فيه أربع تسطر بالضبط، أربع تسطر ونص، تلقى التابعون وفعلوا فعل، ده كلام نثري، إيه بقى صحته؟ طب إيه الدليل على اللي أنت قلتيه؟ طب نقلت من أي مرجع؟ فأنا شايف إن العنوان ده يا إما تحذفيه يا إما توثقيه وتثقلي العنوان. خلاص. الأمر الثاني، هاتي كده المرحلة الرابعة، مرحلة التأليف في القراءات، السطر الثاني منها. أبو حاتم السجستاني هو توفى 22 هجرية، هو كان صحابي؟ لا. معايا؟ سامعاني؟ لا. هو توفى سنة كام؟ طبعا أنت كاتبة 22 هجرية، طبعا ده طيب. ويحيى بن يعمر، ولكن الذي يبدو أن يحيى بن يعمر، وطبعا نصر بن عاصم بقى معاه، يحيى بن عمرو ده اول من ألف في علم القراءات. ايه الدليل؟ مين اللي قال كده؟ يعني لو انت نقل الكلام ده من مرجع حطهن، ما تقول ده كلام فلان، لكن والذي، ولكن الذي يبدو، وكأن الكلام كلامك انت. طبعا لو الكلام كلامك انت تدينا دليل، طب لو ليس من كلامك يبقى قولي فلان الذي قال ذلك. صح؟ صحيح. صفحة 27 قولي سبق تخريج صفحة 16. احنا في صفحة 16، سبق تخريج ايه بقى؟ ما فيش يعني، الكلام مش راكب. سبق تخريج الحديث؟ لا، هو من صفحة 16. هتعيده تاني. طيب صفحة 17، معلش انا هقول بسرعة، زادت شروحها عن 29 شرح. ده مين اللي قال ان الشاطبية 29 شرح فقط؟ انت ممكن ترجعي في كتاب جهود الامام الشاطبي مطبوع في اظن مكتبة الرشد، ممكن ترجعي هتلاقي أكتر، يعني وصلوا 50 شرح. أنت ممكن ترجعي للكتاب، مش 29 شرح ولا حاجة. صفحة 17 برضو هاتي كده هامش 28 و29، مقدمات في علم القراءات فلان الفلاني وآخرون صد كذا، بتصريف. يعني كلمة بتصريف دي صح ولا بتصرف؟ بتصرف. تمام، ده أنت عاملها في الهامش، الهامشين نفسهم صح؟ هاتي صفحة 19، القراءة في كل، بصي كده للهامش اللي في صفحة 19 كده. أنا عايز أقولك بس عدم اتفاق المنهج، عبد الرازق موسى، تأملات في تحريرات الطيبة، وهامش 35 بقى تأملات في حول الطيبة، ورجعت قلت إيه عبد الرازق موسى. أنت شايف أن ده منهج؟ تمام، انت لابد توحدي المنهج اللي فيه. ثانيا ماشي، خلينا عشان ما نطولش. طيب صفحة 20، تعريف الشيخ عبد الرزاق موسى. ده انت يعني الشيخ عبد الرزاق موسى رحمه الله تبارك وتعالى، هو شيخنا. يعني مين هو عبد الرزاق موسى؟ قال ابن الجزري في النشر، نفس الصفحة اللي هو بعد الشيخ عبد الرزاق موسى، يعني السطر الرابع من تحت، قال ابن الجزري في النشر. رحت انت عاملة 38 النشر، اللي هو الهامش 38، يعني النشر واحد على 191 والروض النضير. هو انت نقلة من النشر ولا من الروض النضير؟ لو نقلت من النشر ماليش لازمة اوثق الكلام من الروض النضير، هو قال ابن الجزري في النشر، ملوش اي لازمة الهامش الثاني ده او تكملة الهامش. ولو انت واخدة من الروض النضير ما تقولي ليش بقى، يعني كنت أثبتت كده في الأول أن الكلام ده قاله فلان في الروض النضير الأول، وارجع لكتاب النشر. صفحة 21، قال الأزميري. من هو الأزميري برضو؟ السطر الثاني، قال السخاوي في جمال القراء. انت رجعت لجمال القراء أصلا في الهامش في المراجع؟ ما رجعتيش له ولا رجعتي له؟ عملتي له فهرس، يعني عاملاه من كشاف الفهرس، مش عاملة من كشاف المراجع يعني، آسف. طيب طب جمال القراء، شوفي هامش 39، انت ما قلتليش ان فين من جمال القراء. وفي نفس الوقت برضو تأملات حول تحريرات القراءات عبد الرزاق موسى، استخدام علامات الترقيم نفسه مش موجود، يعني علامات الترقيم اللي بين المرجع والمرجع مش موجود. تعريف محمد بن يالوشة، ده فين المرجع ده؟ تعريف الشيخ عبد الباسط هاشم، هو مين عبد الباسط هاشم برضو؟ احنا ما نعرفوش، يعني انت بتقولي تعريف الشيخ عبد الباسط هاشم، يعني ممكن الناس ما تعرفوش. طب الناس اللي هتيجي بعدنا مين الشيخ عبد الباسط هاشم؟ صفحة 22. ثامنا دكتور إيهاب فكري، هو دكتور ولا طبيب؟ انت بحث علمي المفترض ان انت توثقي الكلام يكون الكلام دقيق. هو طبيب ولا دكتور؟ برضو دكتور ابراهيم، فين تعريف الدكتور ابراهيم الدوسري؟ فين كلامه؟ انت بتقولي وقال فلان تلخيص القراءات المختلف فيها كذا. الاولى ان انت لما تقولي تعريف تقولي لنا جبت الكلام من فين، صح؟ هو فين بقى؟ برضو تسعة صفحة 23. انت بتقولي في صفحة 23 في اولها ومن هنا اقترح هذا التعريف. ايه هو التعريف بقى؟ هو علم يبحث في كذا. طب هو التعريف ده انت بتاع حضرتك ولا بتاع، يعني انت لا من مرجع؟ من قال هذا التعريف؟ انت بتقولي انا ارى ان التعريف ده، انت قلتي في الهامش خالد ابو الجود. هو خالد ابو الجود الكتاب ده الروض النضير ده بتاعه ولا هو محققه؟ الله، يبقى مش خالد ابو الجود الروض النضير بقى. ده انت هتقولي ما الشيخ محمد المتولي، لو هو بقى بتاع الشيخ المتولي هتقولي الروض النضير. انظر هامش بقى تحقيق خالد ابو الجود اللي هو الكلام بتاع خالد ابو الجود ده، لو هو كلامه في الهامش. اما هو مش كده، مش كلام الدكتور خالد، ولا هو كلام الدكتور خالد؟ هو كلام مين؟ هو الكتاب بتحقيق دكتور خالد. ايوه، الكلام بقى اللي هو علم يبحث في تنقيح القراءات، ده كتاب مين؟ يعني كلام مين؟ طيب انت برضو هتركك ان انت توثقي الكلام ده افضل علشان الوقت. ان بداية علم التحريرات كانت من بدء نزول الوحي، ده كده الدكتور قال الدكتور إيهاب فكري، وكان ابتداء هذا العلم من بدء تعليم القرآن، تعلم القرآن وتعليمه، فقد حرص أهل القرآن على ضبط. هو الدكتور إيهاب فكري كان يقصد بالكلام ده علم التحريرات ولا علم القراءات؟ انت بتتكلمي في التحريرات، خلي بالك انت بتوثقي يعني ايه تحريرات، فروحت استشهدت بكلام الدكتور إيهاب فكري. فالدكتور إيهاب فكري في العبارة اللي انت نقلتيها كان بيوثق علم القراءات ولا علم التحريرات؟ النقطة دي مهمة. لو هو علم التحريرات هنقول لك الكلام ده مردود عليه، لو هو علم القراءات لا، يبقى علم القراءات يبقى الاستشهاد هنا ليس في محلك، صح؟ طيب هسيب لك برضو ترجعي لك هذا الكلام. قال الشيخ إبراهيم العبيدي، إبراهيم العبيدي ده هو اسمه السيد إبراهيم العبيدي ولا إبراهيم العبيدي؟ انت لو كنت ترجمت له كنت هتلاقي أصلا هم مختلفين، هو اسمه السيد ولا إبراهيم، ومين اللي قال هو اسمه ايه؟ ما انت ما قلتناش ايه تعريفه برضو، يعني انت معرفة من هم جاءوا بعده ومعرفتيش مين إبراهيم العبيدي، صح؟ طيب ثانيا في نفس الصفحة ابن الجزري له تأليف يسمى المسائل التبريزية، صح؟ طب الكتاب ده مطبوع ولا انت عارفة ان هو مطبوع ولا ولا ولا ولا غير مطبوع ولا مخطوط؟ طب هو الكتاب مطبوع، لو انت كده كنت ممكن حضرتك، وانت ودي ملحوظة رابعة، الملحوظة الرابعة اللي في الرسالة، انت بتقولي وارجع لكتاب كذا، ده بحث علمي حضرتك لابد تقول لنا لو كتاب فلان او فلان اكتبي فيه ان الكتاب مطبوع ولا مخطوط. الكتاب مطبوع طبع كذا كذا، مثال طبعة كذا. ده انت لان انت بتقولي اسماء كتب، زي مثلا ايه، واحد يقول التبصرة، هو اسمه كتاب التبصرة، فحتى عنوان الكتاب لابد تقوليه، لان البعض المؤلفين او الباحثين بيذكر الكتاب اسمه خطأ، زي ما انت بتقولي الوافي. الوافي هو الوافي بس كده ولا الوافي في القراءات؟ اسمه كتاب التبصرة ولا اسمه التبصرة ولا كتاب التبصرة؟ طيب في ملحوظة تانية في نفس الصفحة بس هعديها معلش عشان الوقت، أنا آسف يا أخوانا على التطويل. صفحة 26 برضو هسيبها. انت بتقولي المحرر، صفحة 26. انت عمالة تقولي القراءات والتحرير، انا هسألك سؤال تتوضي وتصلي فيه ركعتين وتستخيري ربنا، ما هي القراءات قبل ابن الجزري؟ يعني ابن الجزري كان ايه شكل القراءات؟ التحريرات دي كلها جت بعد ابن الجزري، صح؟ التحريرات جت قبل الجزري ولا بعد ابن الجزري؟ اختنا هنية، التحريرات جت قبل ابن الجزري ولا بعد ابن الجزري؟ بعد ابن الجزري. بعد ابن الجزري. طب ايه القراءات قبل ابن الجزري كان شكلها ايه؟ يعني كان شكلها صحيحة ولا ضعيفة؟ طب انت لما بتقولي التحريرات دي من تلفيق او كذا او كذا، طب الناس اللي كانت بتقرأ قبل ابن الجزري، انا هسيبك السؤال ده يعني تجاوبي فيه، بس تقرأي فيه وتشوفي اراء العلماء، زي مثلا المخالفين لموضوع التحريرات. صفحة 27، غيث النفع. غيث النفع للصفاقسي ده مشهور، اي طبعة برضو، لان انت خدتي منهج ان انت بتقولي فلان طبعة كذا، غيث النفع ده طبعة الحلبي ولا طبعة ايه؟ عمالة تقولي صفحة 28 السمنودي، من هو السمنودي؟ في نفس الصفحة علي المنصوري، من هو المنصوري؟ انا اقولك بقى مثلا، قلتي لي الميهي، في نفس الصفحة العبيدي، الطباخ، الخليجي، الخليجي ده مين ده؟ وذكر ابن الجزري نفس من كتاب الهداية، الكتاب الهداية ده مطبوع ولا لا للمهدوي والكافي والتجريد ده كله انت لم توضحي اي ده. صفحة 29 السطر الثاني، ذكره اين الجزري؟ لا، ذكره ابن الجزري، نفس الملحوظة بتاع اخي صفحة اخي الدكتور محمد، قال لابن البانش ولا ابن الباذش، طبعا دي من كده. نفس الصفحة مدرسة الاستدراك ولا الاستدراك، ده خطأ املائي. من هو برضو في نفس الصفحة؟ يوسف افندي زادة، من الشيخ المتولي، من اتباع الشيخ المتولي صحيح اللي انت كتبان. طيب ارجعي نفس المرجع كده، اثر تأليف كتاب النشر في علم التحريرات، ده هامش 66 صح؟ نعم. البحث العلمي يقول لك ان انت حضرتك حطيتي مرجع، تقولي لنا المرجع ده ورا فين؟ انت ثبتتي المرجع ده في ثبت المراجع ورا؟ هاتي كده المراجع اللي انت ذكرتيها وشوفي لنا، انت عملتي كتاب اثر تاليف كتاب النشر؟ ما عملتيش خالص. انت نص المراجع اللي ثبتها في الهامش لم تثبتيها في كشاف المراجع، ودي برضو مصيبه كبيره. يعني لا، انت هترجعي الحاجه، مفترض تعملي لنا كشاف مراجع، هتعيديه من اول وتاني. صفحة 30 والأخذ الذال في السطر 1 2 3 4 5، آخر كلمة في السطر الخامس، والأخذ مش الأخذ، هنتقل شوية علشان الوقت أنا آسف. صفحة 33، قال أبو علي الأهوازي، فين مين على مين الأهوازي ده؟ جمال القراء صفحة 70، أهو أنت رجعت الجمال القراء أهو، يعني انت كان ممكن ترجعي جمال القراء في الاول، بس ليه ما رجعتلوش في الاول؟ صفحة 34، ترجمتي لابو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب المغيرة فين؟ طب فضالة ده فين؟ سيدنا عثمان بن عفان. انت ملاحظة ان انت ترجمتي لسيدنا ابو الدرداء وما ترجمتيش للبقي؟ نعم. في هامش 72 اين المرجع؟ برضو زي ما انا قلت لك ان انت بتقولي لنا فلان ابن فلان، ما بتقولناش المرجع برضو، ده الصفحه مليانه دي اخطاء، انا اسف. صفحه 35، برضو كل السطر الاول كله جعفر واسماعيل وابو عبيده وسعيد وخلاد، ده كله فين؟ ده مين؟ انا يعني مين، من هؤلاء؟ اقري بقى كده رموز. سادسا، جعلت أبا جاد على كل قارئ. ايه بقى؟ صفحة 35، دليل، فين الدال؟ ضاعت الدال. طيب والأخطاء الأملائية في نفس الصفحة كتيرة. طيب انت جزاكم الله خيرا اخي الدكتور محمد ان انت قلت رمز الخاء، واضيف عليه ذلك كنت بقى بالمره قلت اقول الابنان ابن عامر وابن كثير وتقولي الصريحان النسب بالعربية، ممكن كنت تقولي برضو أبو جعفر، ممكن ده اللي هو ابن عامر وأبو عمرو، أبو عمرو البصري. طيب صفحة 36، هامش 78 و79 و80 81 و82 و83، اي مرجع من المراجع دي في ثبت المراجع عندك؟ يعني انت رجعتي لكم مرجع؟ انت عارفه ان انت حطيتي معرفه القراء ما حطيتهوش، الثقات ولا رجعتي له، الجرح ولا رجعتي له، عندي ما رجعتلوش لاني ولا ثبت مرجع من دول انت ثبتهم في كشاف المراجع ورا، صحيح؟ نعم. انت واخده بالك صح؟ نعم. طيب وجماعة وقد وثقت النساء، وقد وثقه النساء، حطته نقطتين على التاء نفس الصفحة، السطر 1 2 3 4 5 6 7، السطر السابع صفحة 37 بتقولي عدي معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واجتمعوا على إمامته في القراءة والنقل بعد وفاة عبد الله بن ذكوان. ده انت بتتكلمي عن هشام صح؟ نعم. هم بينهم أصلا سنتين أو ثلاثة في الوفاة، يعني وهشام كان عنده 90 سنة، إزاي بقى له القراءة؟ طب ما هو ده هشام كان خطيب وعبد الله بن ذكوان يعني كان الإمام، وكان الاثنين بيقرئوا، إزاي بقى الكلام ده؟ انت نقلة من فين؟ لو الكلام ده نقلة من حد يبقى تقولينا فلان اللي قال كده، بس هذا الكلام طبعا يعني غير صحيح، لأن هشام هو ابن ذكوان كان أقرأ من هشام، لكن هشام كان هو إمام والخطيب والمفوى وصاحب القراءة في وقت الاثنين كانوا عايشين، ومش بينهم إلا سنة سنتين في الوفاة صح؟ ارجعي كده لوفاة ابن ذكوان وارجعي لوفاة هشام. نفس الأمر أيوب بن فلان والوليد وفلان وفلان، من هؤلاء؟ فين تراجم من الكلام دول؟ وبدي أقول لك ملحوظة، أنت بتستخدمي الفصلة بنقطة بين الأعلام، يعني هاتي كده هامش 84 تاريخ الإسلام كذا، وهامش وفصلة بنقطة والأعلام للزريكلي صح؟ هو أنت ليه بتحطي فصلة بنقطة بين المراجع؟ هو فصلة ولا فصلة بنقطة ولا بتحطي شرطة؟ انت مش ماشية بأي منهج فيهم، يعني قعدت اضحك كل ما بقرأ، انا معايا الرسالة صورتها من اولها لاخرها، مش ماشية انت على اي منهج فيها. صفحة 38 فين المراجع برضو؟ فين المراجع؟ فين التراجم؟ ابو عبيد واحمد الحلواني وهارون ابن موسى مش مترجمة ولا عينك مترجمة؟ بص كده الهامش 87 ترجمتي لفلان، يعني طب ليه لماذا ترجمتي الواحد من كل التراجم دي كلها؟ ليه اخترتي ده؟ طب ما انت عندك 20 اسم اهو، ليه اخترتي ده؟ لا ده مش منهج، كنت ترجمتي الكل او سكتتي عن الكل، بس لا انت في بحث علمي لابد تترجمي للجميع. ونفس الملحوظه بتستخدمي الفصله بنقطه بين المراجع، هامش 87 لو بصيتي، أنا آسف، صفحة 39 نفس الأمر نفس الملحوظات، فين التراجم؟ فين التوثيق؟ مفيش. صفحة 40 وقد ألف السطر اللي قبل الأخير، وقد ألف كتب ولا كتابا؟ يبقى ألف كتابا صح؟ أقسام القرآن وجوابها، ده أقسام القرآن ده كده صح؟ طيب الكتاب ده لو أنت رجعتي له، طيب ما توثقي ده مطبوع ولا غير مطبوع ولا تشكلهن ولا هو العنوان كده بالضبط، ولا أنت نقلتي هذا الكلام من إيه؟ من غاية النهاية؟ طب ممكن، طب أنت رجعت لغاية النهاية بتاع دار الصحابة؟ هقول لك كلها سقط، ولا رجعت من المكتبة الشاملة؟ يعني ده برضو دي مشكلة تانية. صفحة 41 يحيى وقال أبو حاتم، مين أبو حاتم ومين ابن حبان؟ فين التراجم؟ مفيش. استخدامك الفصلات والنقط صفحة 43 مش موجودة خالص، ما بتستخدميش أي علامات الترقيم صحيح. الأمر الثاني صفحة 43 حضرتك هتوثقي من كتاب، بتقول لنا كتاب كذا صفحة كذا للمؤلف كذا صح؟ طب لما يكون متن هتقولي برضو متن فلان صفحة كذا؟ لا، ده مش توثيق للمتون. المتون تقولي لي متن المتن البيت رقم كذا باب كذا، يعني مثلا تقولي، ما انت بتقولي الهامش 104، اقصد الهامش 104 كده توثيق الهامش صح؟ لا، اخواننا الباحثين والدارسين لما تيجي توثق لهامش للمتن بتقول لا، وهذه بتقول بقى ده طيبة النشر باب الاستعاذة البيت 94 مثلا، صح؟ لكن ما تقوليش صفحة واحد، ايه صفحة واحد على اتنين دي؟ ترجميني انت تقصد بيه واحد على اتنين اللي هو هامش 104. جزاكم الله خير دكتورنا. انا قدامي 5 دقائق ولا نكتفي؟ والله كما تحب شيخنا. طيب انا اسف بقى، يعني هي ملحوظات كثيره ممكن والله اصور. ملحوظاتكم قيمه جدا، جزاكم الله خير شيخنا، الله الله يكرمكم. طيب جزاكم الله خيرا، انا اكتفي بهذا القدر، وممكن اصور لك بقيه الملاحظات وارسلها لك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يقدرك. اشكر اخونا الدكتور سعيد والدكتور وليد واتساع صدركم جميعا على هذه المناقشه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا دكتور محمد الدسوقي امين كحيله، صراحة ملاحظات قيمة جدا جدا جدا استفدت أنا منها قبل الباحثة، ويعني يعني أتوقع لسان حال الجميع كذلك، فنسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الملاحظات وأن يكتب أجرك دكتورنا الفاضل وأن يجعلها في ميزان حسناتك. كذلك نوصي الباحثة كما وصيناها من قبل أن تأخذ بهذه الملاحظات وتقوم بحثها كثيرا، فهذه ملاحظات قيمة دلت يعني دلت على يعني جهد كبير يعني أخذت من أصحاب الفضيلة، فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن لا يحرمهم القبول. والآن ننتقل إلى شيخنا الدكتور الذي كان من المفترض أن يكون الأول لكن أرجعناه إلى الأخير الأول، فنسأل الله عز وجل أن يكون ختاما مسكا بشيخنا الدكتور علي ثابت عبد الحافظ عمران. فليتفضل دكتورنا، جزاكم الله عز وجل خيرا ونفع بكم وكتب الله عز وجل أجركم. حياكم الله دكتور علي. دكتور علي موجود؟ الدكتور علي نرجو أن يكون موجودا. نعم موجود، أنا موجود إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعبناكم دكتورنا الفاضل، المفترض أن تكونوا في الأولى لكن أرجعنا فجزاكم الله عز وجل خيرا دكتورنا الفاضل. الله يكرمكم. الصوت واضح كده؟ الصوت واضح؟ واضح واضح واضح. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن علينا بأعظم نعمة، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. وبعد، أحيي الجامعة المباركة جامعة مينيسوتا، وأحيي رئيسها المبارك شيخنا المبارك الشيخ وليد، وكذلك أحيي دكتورنا الفاضل دكتور جراح، وحتى لا أنسى أحدا أحيي الجميع، وأحيي أيضا أستاذنا دكتور سعيد جزاه الله خيرا، وأحيي جميع الأساتذة الكرام. الله يحييك يا حو. إن شاء الله حي الأخت الباحثة يعني صاحبة الخلق الحسن في بحثها ونفع بها الإسلام والمسلمين. اللي هي الورقة المرقمة بزال، اللي هي الترجمة الإنجليزية الأستاذين إن شاء الله معي. نعم. طيب هو أنا لا يوجد صوت عندي، مش عارفة في صوت ولا لا. الصوت واضح دكتور؟ نعم صوت واضح. طيب الله يحفظك ويجزيك الخير على هذا البحث الطيب إن شاء الله والمبارك. في الترجمة الإنجليزية هنا طبعا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في praise be to Allah بدل God، يعني God هنا كاتب حضرتك praise be to God، أفضل نكتب إيه الله. be to Allah ماشي. أنا يعني ضعيف في الإنجليزي لكن أنا استعنت ب يعني بعض الإخوة يعني الطيبين، وإن شاء الله بأرسل حضرتك الترجمة. كذلك في دو في أسئلة ليست يعني موافقة أبدا للعربي، يعني مثلا يقول لك do you have a fad in the subject، يعني معناها ايش هذا؟ هل انت يعني او هل انت تملك do you have، هل انت تملك بدعه في الموضوع؟ لا، هذه الجمله تتشال نهائي، يعني مش مطابقه للعربي، ما فيش يعني هذا يظهر عليه اثر جوجل. ايوه ما انا بقول الشيخ جوجل هو الاستاذ هنا هو الملوم يعني صراحه. المفترض يعني الباحث يرسل هذا الى يعني مختص في الترجمه. صحيح يعني افضل من ترجمه جوجل، هذه ليست ترجمه صحيحه. نعم. هنا كذلك اللي بعدها يقول لك بدل ما اكتب الشاطبيه كان مكتوبه بالانجليزي الشبابيه، الشاطبيه وليس الشبابيه، يعني are you إلى آخر الجملة. كذلك يعني في الملاحظات في الإنجليزي فيه إيه عندنا هنا اللي هي في الفصل الخامس، الفصل إيه الخامس ماشي، chapter 5 المكتوب بالإنجليزي طبعا chapter إيه 5. نعم طبعا هنا مكتوب وات زايد الإمام ابن عامر، لا مش زايد، هذا مش زايد، ده هنا زيدة، يعني في العربي إيش المقصود هنا في الفصل الخامس؟ ما زيدة للإمام، مش زايد، زايد ده اسم، لكن إحنا عايزين زيدة بالإنجليزي، زيادة اللي هي اللي أنت كتبها حضرتك في البداية صحيحة increases، أو يعني أنا حسب ما علمي في الإنجليزي increases هي دي المفروض تكتب في إيه في الفصل الخامس بدل زايد، زايد ده اسم ليس معنى للكلمة. كذلك في كتاب طيبة النشر مكتوبة بالترجمة غير خالص، تكتب هي نفسها طيبة النشر بالإنجليزي، تكتب نفس الحروف بالعربي تقرأ بالإنجليزي، لما مش the good publish أو publication، good يعني معناها الخير والنشر والمنشور، لا لطيبة النشر الكتاب هذا مش الخير والمنشور. في الفصل الكام دوت؟ ستة، الخير والمنشور ماشي، يبقى تتكتب صح. كذلك نفس المكرر هذا طيبة النشر مكتوب ايه جود، برضو تتصحح نفس الخطأ برضو، يبدأ تكتب إيه لطيبة النشر وليس إيه جود بابليك، مرة مكتوبة بابليكيشن مرة مكتوبة جود إيه بابليشن، يبقى تتصلح تكتب إيه إن شاء الله طيبة النشر. نعم. ننتقل. جزاكم الله خير دكتور، أنا هذه فائدة يعني ترجمة جوجل تظل أكثر مما تفيد. أي صحيح نعم. ننتقل إن شاء الله لصفحة إيه، صفحة ثلاثة. صفحة ثلاثة هنا في وسط الصفحة، واخترت رواية ابن عامر الشامي ولا قراءة؟ هي قراءة ولا رواية ابن عامر؟ قراءة. طيب طيب، هو هنا وتحريراته من طريق طيبة النشر. السؤال هنا هو طبعا حضرتك أنت في العنوان كاتبة انفرادات ابن عامر الشام من طريق طيبة النشر، طيب انفراداته عن مين يعني، أو هو انفرد عن مين؟ السؤال هنا حضرتك مش مهم، إيش انفرادات ابن عامر عن مين؟ عن القراء العشرة ولا عن واحد معين ولا عن رابع؟ عن مين هو انفرد عن مين هنا؟ عن القراء العشرة. لا طبعا، انفراداته عن مين في الشاطبية؟ لا في الشاطبية يعني أخذنا انفراداته عن حفص. لا هنا عن حفص. أو في يعني وفي جدول في الآخر يعني مرفق اللي هو انفراداته فقط عن العشرة. أي نعم. طيب ماشي، الأول الثاني ماشي، لكن الثاني تكتب منفرد عن مين؟ عن حفص، لازم تحددي عشان كذلك في نفس الصفحة، حيث أنه أحد القراء العشر ولا العشرة؟ القراء العشرة. العشرة نعم وليس العشر. طيب ننتقل لصفحة أربعة، كذلك اللي احنا قلناها انفرادات الإمام ابن عامر الشامي، انفرادات راوييه هشام وابن زكوان يعني برضو هم عن حفص، انفراداتهم التي خالف فيها حفص صح؟ طيب ننتقل للصفحة صفحة خمسة، خطة البحث. اشتمل البحث ولا أشمل البحث؟ اشتمل مش كده؟ طيب وخاتمة أظن وفهارس ولا والفهارس؟ نشوف على حسب ترقدي. طيب ننتقل لصفحة ستة إن شاء الله، ستة كما قلت يعني الخصائص والانفراد، الفصل الرابع الانفرادات، الخصائص والانفرادات في قراءة ابن عامر. انفرادات ابن عامر احنا قلنا عن مين؟ لو قلنا عن الشاطبي، عن مين؟ عن حفص. كذلك الطيبة وليس الطبية كما أشار دكتور محمد. طيب هنا ننتقل للمطالب، وفي ثمانية مطالب. المطلب الأول باب البسملة، المطلب الثاني باب المد والقصر، المطلب الثالث مفروض تكتبي باب إيه برضو؟ هاء الكناية صح؟ نعم. لذلك المطلب الرابع نكتب باب الهمزتين من كلمة ولا الهمزتان من كلمة؟ الهمزتين كده. من كلمة. نعم. طيب اكتبي هنا باب الهمزتين من كلمة وليس الهمزتين. نعم. وتحتها كذلك الهمزتان من كلمتين، من أوليه باب الهمزتين من كلمتين. طيب والهمز المفرد برضو تكتبي باب يعني. طيب انا عاوز اسرح كده عشان الوقت ما سرقناش. طيب صفحة سبعة ان شاء الله، الباب فيه سبعه مطالب، المطلب الاول باب المد والقصر. طيب انا اظن لازم يكون بعد الباب المد والقصر يكون باب الهمز المفرد، وين مش موجود يعني، وبعدها باب الهاء الكناية، وبعدين الهمزة، ويكون بعد باب الكناية طبعا باب الهمز المفرد، وبعدين الهمزتين من كلمة. هنا مكتوب انت حضرتك كاتبة الهمزتين من كلمة، صحيح الهمزتين، فتضيفي لها باب احسن ماشي. وقلنا احنا برضو مش ذكر انت الهمزتين من كلمتين، هل مش موجودة في المفروض تكون موجودة هنا ولا لا؟ تمام، بس هو انا قصدت يعني اكتب اللي هو في الفصل الخامس مزيدة في الاصول من طريقة طيبة، يعني ما اتفق مثلا في مع الشاطبية فما ما ذكرتوش على اني ذكرته في الفصل الرابع. ماشي عشان مش يعني ماشي، يبقى مش داخل في الموضوع يعني. طيب بس ما تنسيش ان شاء حضرتك تكتبي ايه باب باب على كل واحد. في اخر الصفحه دي يوم السبعه دي، والحمد لله الذي تتم بنعمته بنهمته. ننتقل لصفحة عشرة، صفحة عشرة ويشتمل هذا المبحث على ثلاث مطالب بدل ويشمل صح؟ لأن أنت قلتي على، يبقى ما تقول ويشتمل على، ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة. طيب ننتقل لصفحة صفحة 11 كويس؟ أول سطر في آخره: ونحن نورد بعضها هنا بإيجاز وليس بإيه؟ بإجياز. نعم واضحة دي أظن صح؟ نعم. طيب ننتقل لصفحة كام؟ أيوة اللي هي أشار إليها الدكتور محمد علاني، صفحة 14 اللي هو الحديث: فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن. هنا الحديث ناقص وليس فيه تكرار، هنا فيه نقص وليس تكرار. ماشي؟ إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته إلى إيه؟ تكمل إيه الكلام، وبعدين هذا إيه الكلام ينطبق مع بعضه، يعني في نقص هنا وليس في تكرار. ماشي؟ نعم. واضحة؟ نعم يدك الله خير. ننتقل لصفحة 15 في الوسط، وسط الصفحة كده: ومن المعلوم أن الصحف التي كتبت في زمن أبو بكر ولا زمن إيه؟ صفحة 15 في الوسط، وسط الصفحة كده: ومن المعلوم أن الصحف التي كتبت في زمن إيه؟ أبي بكر. أبي بكر وليس أبو بكر. نعم. طيب هنا الصفحة دي فيها ملاحظة مهمة جدا برضو حضرتك كتبتي: لما آلت الخلافة لعثمان بن عفان تسعة الفتوحات الإسلامية وانتشر الصحابة في البلاد المفتوحة يعلمون الناس القرآن كل بقراءته، ولما لاحظ الصحابي حذيفة إلى آخر الكلام، يعني قلت حضرتك وأن فأمر عثمان بجمع المصحف على حرف واحد، على حرف إيه؟ واحد. يبقى في البداية قلنا إحنا ومن المعلوم أن الصحف التي كتبت في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانت محتوية على جميع الأحرف إيه؟ السبعة وعلى لغة قريش. لا في الآخر برضو هي نفس تكتبي: فأمر عثمان بجمع المصحف على برضو نفس الأحرف السبعة، ويعني ليس في اختلاف بين إيه؟ المصحف اللي كان عند السيدة حفصة رضي الله عنها ومصحف إيه؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه. وهذا قول إيه؟ جمهور العلماء من يعني المقدمين والمتأخرين. ماشي؟ نعم. يكون هم هي الأحرف السبعة في الحالتين، في الايه، في الحالتين. نعم. نعم. كما امر لو سيدنا عثمان طبعا في نفس الصفحه بحرق إيه؟ ما يخالف يعني هذا الوارد، يعني انه حرق وليس اعدام، يعني هو يعني قريب المعنى من بعض، لكن خلينا في اللفظ نفسه. مش هو ده الوارد احراق؟ نعم. طيب ننتقل لصفحة 17 كده، صفحة 19 أول سطر فيها: زادت شروحها عن إيه؟ عن 29 شرحا صح؟ نعم. معذرة، صفحة 17. نعم 17. نعم. فما أدري أنا هنا في الهامش أنت كاتبة 28 و 29، طيب وين 28؟ أنا مش لقيها يعني موجودة 28؟ نعم أو موجودة في نفس الصفحة أنا حضرتك مش موجودة، مش شايفها أنا خالص. الصفر رقم 12 اللي هو رقم. نعم. كتابه النشر، إيه المقصود بكتابه النشر؟ اللي هو ما المقصود بكتاب النشر هنا؟ هل طيبة النشر ولا كتاب آخر؟ كتاب النشر نفسه. يعني كتاب آخر، النشر في القراءات العشر. يعني أنا عاوز أوضح عشان هنا الناس تفرق بين إيه؟ المتن اللي هو اسمه طيبة النشر وبين كتابه آخر، كتاب آخر لابن الجزري رحمه الله، وهو اسمه إيه؟ النشر في القراءات العشر. هذا نثر طبعاً. أما طيبة النشر شعر. نعم. طيب صفحة 18 أول سطر: تعدد قراءات القرآن لها ولا له؟ لها. لها. طيب. سطر الرابع برضو: وخصوصا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن. طبعا أنا يعني حسب اجتهادي ممكن نضيف الإسلامية، لأن مين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة شافه؟ مين شافه؟ المسلمين، صحيح؟ نعم صحيح. وإن كان طبعا الكفار استمعوا للقرآن لكن لم يشافهم، يعني يحفظهم الرسول أو الصحابة لم يحفظوا إيه، يعني هذا هو الغالب يعني. طيب صفحة 24، قاعدة التحقيرات، العمل على منع التركيب والتلفيق في قراءة القرآن الكريم. طبعا يريد تذكري مثال يعني يوضح، ماشي؟ صفحة 25 طبعا هنا، لأن كلمة تحرير تعني الإتقان، صحيح؟ أنا لا أشوف حسب ما سمعت إنه ممكن تضيفي الضبط والإتقان، أو لو اقتصرتي على الضبط يكون أفضل من إيه؟ من الإتقان. صفحة 27 هذه أشار إليها الشيخ الدكتور محمد، ماشي، اللي هي الجزر بدل الحريري والطيبة بدل الطبية، المدرسة الأولى كذلك. صفحة 28 أول سطر، وهي مدرسة تحرص على الأخذ بما فيه ابن الجزري. أنا ما فهمتش يعني الجملة دي إيش معناها، مش ركبة حاسس إنها مش ركبة. وهي مدرسة تحرص على الأخذ بما فيه ابن الإمام ابن الجزري، ولا بما فيهم عارف يعني. يعني هل المعنى كده راكب ولا فيه حاجة فيه خلل؟ طيب ننتقل كده لنفس الصفحة في آخر المقطع هذا قبل السطر الأخير. شوف حضرتك أن هذا ضبط رواية إيش؟ وعينهم ولا وعيبهم، نسبة أقوال للطيبة لم يقل بها ابن عينهم ولا عيبهم؟ وعيبهم نفس نفس الصفحة 28 المقطع الأولاني دوت اللي هو نعم. عينهم ولا عيبهم؟ وعينهم نسبة أقوال للطيبة. ها؟ وعينهم وعينهم هي الصحيحة يعني؟ نعم. والصواب أن هذا ضبط رواية، وعينهم نسبة أقوال الطيبة. كيف تركب يعني وعينهم نسبة أقوال؟ يعني الدكتور سعيد صحيح لنا هذا، وعيبهم ولا وعينهم؟ ماذا؟ في صفحة 28 يعني نسبة، المفروض يقول وعيبهم نسبة ولا وعينهم نسبة أقوال الطيبة لم يقل بها ابن الجزر، بل قد يكون قد اختار ما يخالفها. إن شاء الله أرجع للمرجع يعني أضبطها. ماشي. أضبطها قدر كبير. ماشي. وهذا في آخر الصفحة برضو قبل السطر قبل الأربع سطور، وهذا مثال التحريرات هذه المدرسة. لا نقول زي هذه الصفحة 28 شهر. نعم 28 هو في المقطع الأولان في آخر قبل السطر الأخير في المقطع يعني. وهذا مثال لتحريرات هذه المدرسة. وهذا نقوله مثال لتحريرات، مش للتحرير، التحريرات أظن، صح؟ نعم. مثال لتحريرات هذه المدرسة. نعم. السطرين الأخيرين حضرتك كاتبة هذه الكتب هو التفحيم وصلا ولا التفخيم؟ تفخيم وصلا، صحيح؟ نعم تفخيم. نعم. أو السطر الأخير برضو نفس الكلمة على وجه نعم. تفخيم المنون. تفخيم المنون المنصوب. نعم. تفخيم وليس التفخيم. نعم. ننتقل للصفحة 29 أول سطر، كما تميزت مدرسة ولا تميز مدرسة؟ تميزت. نعم. برضو لنفس الصفحة اللي هي المدرسة الثانية، مدرسة الاستدراك على ابن الجزري، السطر اللي بعدها على طول. ثم توسع فيما إيه قررت ولا قررت؟ قررته، نعم قررته. طيب. كذلك الطبية اللي هي إيه الطيبة وليس الطبية، فين؟ مثل ما يلي. طيب مرة لكل القراء كما في هدى للمتقين. أنا أظن يعني في بيت في الطيبة يقول إيه ليعقوب مال ابن العلا، في يعقوب يشترك معه في الإيه في الغنة يعقوب. الإدغام الكبير ليعقوب كما فيه هدى مكتوب يعني. طيب برضو الطبية تنتبه للعسون. وكذلك لا يأخذون بأوجه من ظاهر الطيبة بدل الطبية، من الأوجه التي أخذ ما من قبلهم. أنا أظن هي التي أخذها من قبلهم، صح؟ أخذها من قبلهم. طيب سريعا، أول سطر في الصفحة 30، وأهم ما يميز مدرسة الاستدراك وليس الاستدراك، ماشي؟ واضحة دي يعني؟ نعم صحيح، بارك الله فيك. وبرضو في نفس الصفحة اللي هي تحريرات الأزميري وليس تحريرات في مكتوبة بالساب، ماشي؟ طيب ننتقل لصفحة كام؟ صفحة 39. ثاني سطر. اللي هو طبعا بيحكي عن نفسه، اللي هو هشام او ابن زكوان. هشام او مين؟ ابن زكوان. واحد فيك. هشام. نعم. ويقول وانا يوم اذن مدرك فضربني مكتوب هنا بدرة، ليست بدرة، بدرة بكسر الدال وليس بضمها. يبقى ضربني بدرة مثل درة المعلمين، ماشي؟ يبقى كسر وليست بالضم، إنما الدرة دي من الدرر يعني. درة. صفحة 43، سطر فجزاهم الله خيرا، جزاهم مش إله يا الله، ماشي؟ طبعا صفحة 46 الفصل الرابع، احنا قلنا نكتب ايه الخصائص والانفرادات في قراءة ابن عامر، نكتب ايه التي خالف فيها ايه حفص، عشان لازم تحددي. لازم تحددي هو يعني انفرد عن مين، يعني انفرد عن ولا عن قارئ ولا عن راوي، عن حفص لازم تحددي حفص. نعم. طريق ايش كمان تكتبي انفرد عنه من طريق ايش؟ الشاطبية. الشاطبية، نعم. ماشي. 47 طبعا المدثر يعني هي المكتوب مش مشكلة دي، يعني تضيف واو المدثر والقيامة. ماشي. صفحة 48 ماشي؟ نعم محمد. قبلها ولا ما قبلهما، هي حروف لين اثنان وهما الواو والياء الساكنتان، مفتوح ما قبلهما ولا قبلها؟ نعم ما قبلهما. ما قبلهما. طيب أما المتفقون في حكمه أنواع المد الأصلي والمد العارض للسكون والمد اللازم، صحيح؟ نعم. هو تكتب المتفقون عشان تحدد أكثر، تقول المتفقون في عدد حركاته يعني. نعم. حركاته. والمختلفون في حكمه تكتب برضو المختلفون في عدد حركاته، حركات مد يعني، حركات المد. هم مختلفين مش في الحكم، مختلفين في الحركات المد، تكون أدق يعني، ماشي؟ نعم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا دكتور. أنا عارف عن خلص الوقت، ما فيش أي وقت تاني؟ لا لكم الوقت يا شيخنا كله. لا أزاك الله خير، عفوا. بس يعني طيب ممكن يعني ناخذ دقيقتين كده سريعا؟ طيب لا بس ان شاء الله. قبل آخر دقيقتين من الشيخ دكتور علي، نرحب بمعالي شيخنا رئيس الجامعة الشيخ الدكتور وليد المنيسي حاضرا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك حضور شيخنا وأن يرفع قدره. يعني شيخنا تحمل وحضر معنا وعلى سفر، فنسأل الله عز وجل أن يبارك حضور شيخنا وأن يرفع قدره وأن ينفعنا جميعا به. اللهم أمين. جزاك الله خير. طيب في نفس الصفحة سرية 48 المطلب الثالث هاء الكناية. يصل هاء الكناية بدل هاء يصل. يصل أو ممكن تكتب تقول أو توصل هاء الكناية. حياكم الله دكتور علي. طيب دكتور علي لعله انقطع الاتصال قليلا عنده. حياكم الله شيخنا دكتور وليد. الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم، تشرفت بكم. الله يكرمكم يا رب. الله يكرمكم شيخنا. لو انا رجع الصوت واضح رجع كده. نعم نعم تفضل تفضل. تفضل سبحانك. لا احنا خلصت انا كده ان شاء الله، الباقي عشان نقفل عليكم بارسل بجد ان شاء الله. الله يكرمكم سبحانه. طيب شيخنا احفظكم الله، لو ناخذ دقائق مع شيخنا يعطينا دقيقتين او ثلاث دقائق شيخنا دكتور قبل ان تخلو اللجنه للمداوله. الله يبارك نتشرف بشيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط يعني أقدم الشكر والتقدير يعني لجميع هذه اللجنة المباركة، وهنئ الطالبة الكريمة يعني الباحثة الدكتورة هنية، يعني هي جزاها الله خيرا، جهودها مباركة في خدمة الجامعة في أكثر من مشروع، جزاها الله خيرا، يعني لها جهد كبير في تسجيل الطلاب والإشراف والمساعدة، وفي مشروع تحفيظ القرآن للبنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودها ويتقبل منها مبارك مقدمة. الله يبارك فيك. قدركم يا رب خدمة الوالد، جزاك الله خيرا. الله يحفظكم يا رب ويبارك بارك عليك. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا معالي الشيخنا وحفظكم الله بارك لنا بكم. طيب أيها الأحبة الفضلاء، نستأذنكم لدقائق تخلو اللجنة إن شاء الله، تبقون أنتم في القاعة وتخلو اللجنة لدقائق إن شاء الله لا تتجاوز ثلاث دقائق أو دقيقتين، ونعود إليكم بإذن الله عز وجل، فانتظرونا في القاعة هنا. جزاكم الله عز وجل خيرا، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا شيخنا الغالي دكتورنا الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم. طيب مشايخنا ننتقل للمجموعة لتكون المناقشة هناك. الله يجزاكم خير. Thank you. الصوت عندي واضح. الصوت يعني واصل عندكم ولا لا؟ لا أدري يعني. نعم الصوت واضح الله يحفظكم يا رب. الصوت واضح الله يبارك فيك. تفضل. الصوت واضح. بسم الله لا اله الا الله. دكتور علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش لو تكرمت تعالنا على المجموعة لو تكرمت. خليك معانا لو تكرمت. كيف طيب؟ كيف؟ ادخل على الواتساب تكرما من حضرتك واقفل الفيديو بتاع حضرتك وتعالنا شوية هناك. بارك طيب. الله فيك. أنا لو تكرمت تقول لي ازاي أجل لأن أنا ما عنديش خبرة جدا. اقفل الصفحة دي حضرتك وادخل على الواتساب لو تكرمت. الواتساب العادي يعني؟ أيوة الواتساب وتعال لنا هناك لو سمحت. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. مشايخنا موجودين جميعا في القاعة؟ بالفعل. قبل معلش معذرة دكتور فضيلة الدكتور سعيد، بس أرحب بفضيلة الدكتور وليد. الله يحفظكم يا رب، تشرفنا بكم دكتور. الله يحفظكم. أهلا وسهلا. الله يبارك، تشرفنا بكم السيد. الله يكرمكم يا رب. شرف الله وقدرك سعداء بلقائكم. الله يحفظكم يا رب. أهلا بك أستاذ دكتور وليد. الله يحفظكم يا رب، تشرفنا بكم. الله سعداء بكم. الله يكرمكم. لعلنا نترك المجال للجنة عند شيخنا معالي شيخنا الدكتور. حاضر حاضر. الله يكرمكم شيخنا. الله يبارك. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اجتمعت في هذا اليوم المبارك، يوم السبت 18 من شهر مايو سنة 2019 ميلادية، والموافق للثالث عشر من شهر رمضان الكريم المبارك سنة 40 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة. اجتمعت لجنة المناقشة الباحثة للرسالة المقدمة من الباحثة هنية مصطفى محمد كامل عطية، عنوان الرسالة انفرادات ابن عامر الشامي من طريق الطيبة دراسة وتحقيق، وهي مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بمينيسوتا إلى كلية الدراسات الإسلامية في تخصص القرآن الكريم وعلومه لنيل درجة الدكتوراه. وتكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة الدكتور سعيد حنفي هارون مشرفا، الدكتور محمد الدسوقي أمين كحيلة مناقشا، الدكتور محمد عناني نافع مناقشا، الدكتور علي ثابت عبد الحافظ عمران مناقشا. وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة المباركة وبعد مناقشة الباحثة مناقشة استمرت مدة ساعتين بتوقيت مكة المكرمة من 4:30 إلى 6:30 مساء، فقررت اللجنة منح الطالبة الباحثة هنية مصطفى محمد كامل عطية درجة الدكتوراه بتقدير امتياز درجة الدكتوراه في تخصص القرآن الكريم وعلومه، مع توصيتها بإجراء التعديلات اللازمة والاستفادة من توصيات اللجنة وملاحظاتها وإعادة النسخة النهائية إلى المشرف إن شاء الله بعد إجراء التعديلات. ونهنئ الدكتورة هنية مصطفى محمد كامل عطية، جزاك الله خيرا، بارك فيها وينفع بها الإسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا. تقدير لجميع أصحاب الفضيلة الأساتذة الكبار أعضاء اللجنة حفظهم الله تعالى وبارك فيهم ونفعنا بعلومهم. آمين. اللهم صل على النبي. جزاكم الله. الحمد لله. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا شيخنا، ومبارك للدكتورة هنية هذا الإنجاز، ومبارك لك دكتورة. الله خيرا. مبارك الله خيرا. الله بارك الأخت الفاضلة هنية. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم. الله يجزاكم خير. مبارك ربنا يبارك في حضرتك يا رب، فضيلة الدكتور جزاكم الله خيرا. ألف مبارك. وعقبال الجميع ما شاء الله، أنا شايف معظم الطلاب. الله يجزاكم خير. شكرا. منهم عدد من لهم رسائل يعني دكتورة ومجسر، إن شاء الله نسأل على الجميع مبارك مقدم. الله يسر الجميع يا رب. إن شاء الله. جزاكم الله عز وجل عنا خيرا شيخنا، وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.